ما نسمح فيه تا وحدة ما تديه ما نسمح فيه تا وحدة ما تديه طيح الروح عليه ما حتى طيح الروح عليه مقتل عليه مقتل عليه بغيتو ليا انا انا وليا وحدي هو اللي عندي بغيتو ليا انا ليا وحدي هو اللي عندي نعطيه ما عندي والله تنعطيه ما عندي انا بغيه بالليل والنهار هو ليا واش دار الموت عليه رد ينبغيه تحية البشرى وريان ولدي عزيز العوينة احلى تحية سناء واحلى ارشيتكت الياس عزيز عليا عم عينيا انا شنو داير ليا عزيز عليا عم عينيا شنو داير ليا راني نبغيه ونموت عليه راني نبغيه انا ونموت عليه بيتو ليا انا ليا وحدي نعطيه ما عندي بيتو ليا انا وليا وحدي نعطيه ما عندي خاصو غيدوي خاصو غيدوي مش الخطر حبي انا حبيبي انا غير هو وادي اجمل تحية لخويا ياسين والحاج ياسين بن جليل وناس الصخيرات هيا ليليا ليليا بن جليل العوينة وتقعدوا اشكيلة تقعدوا هيا خويا الراضي معاد الراضي احلى فوسي الشعبي وناس قنيطرة تحية الغربة ومن الحدادة الحدادة اللي تنبغيه ونحماق عليه اللي تنبغيه ونحماق عليه ما نسمح فيه تا وحدة ما تديه ما نسمح فيه تا وحدة ما تديه طيح الروح عليه طيح الروح عليه ونقتل عليه والله تنقتل عليه بغيتو لي انا ليا وحدي بغيتو لي انا ليا وحدي هو اللي عندي نعطيه ما عندي هو اللي عندي نعطيه ما عندي عزيز عليا عمى عينيا وتقعد افتحها وتسمع عيني وناس المنال وهي دخولة ومن خطها احلى اخويا دريس ودريس الغرباوي بسم الله نبدا كلامي وعليك انت يا مرام بسم الله نبدا كلامي بالحق يا سيادي ولا خلبي مبرم بسم الله نبدا كلامي بالحق انا عليها تنموت وهي عليا هدرة بسم الله نبدا كلامي بالحق الزين راها زوينة والزين لازل فعل بسم الله نبدا كلامي بالحق عجبتني بالظرف ساعة قلت العقل بسم الله شنو عجبو شوف المرايا شنو مالقمس كل عينو شزياني شنو عشبو جوف للريان وليا معبد الرذالة قلولي كانو رشانة فترولي ونشي حوالك باشي لي قوض حياو سمنو ذبح لا تعاني وفهم كلامي بالمعاني لكتي والبلعنايا وفي قعدة الحسن الحسين اوه يا المخشى وناس المخشوش احسن حمد فرماسيا وانتي هي وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا حد وانا وانا وانا زعير وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا الشعبة مذكنا وليد تكون رقية وتكون اللي بنيا سريعة وتكون النقشة سخية ويكون سلاح جديد تشد اللي يا سيدي محمد هو رئيس الحربية يا تقعدوا يا المغاربة اوه يا حمادي وعين تشكيل واحد واحد ويا بدر ولم يا أميني انا مبيع على سيادي انا مبيع على الشرفة انا مبيع على سيادي انا مبيع على الشرفة انا مبيع على سيادي انا بس عطلنا والله ينصروا سيدي محمد الله يبارك في عمر سيدي.